الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنفال وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. طبعا سبقها: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فليس سبيله أن يقسمه بين الغانمين كما يفعل بالأربعة الأخماس، بل عليه أن يخص الأربعة أصناف فيعطيهم من الخمس. إذن هذا توصيف وتحديد للنتائج المعركة. المعركة لها نتائج، من نتائج النصر، والنصر يرتبط بالغنائم. والآية والسورة كاملة نزلت في هذا بمعنى الأنفال، أي الغنائم التي تأتي بعد الحرب. والله سبحانه وتعالى هنا يوضح، بدأ التوضيح للمسلمين حتى يخرجوا من الإشكال الذي دخلوا فيه، والحوار والتنازع والتشاجر اللي حصل بينهم في معركة بدر، في عندما يعني أول معركة، أول انتصار، أول مكاسب غنائم. لم يكن هناك لديهم خلفية كيف يتعاملوا مع هذا الغنائم والمكاسب، فبدأ الشجار وبدأ النزاع وبدأ بدأت الدنيا تطل براسها بينهم، وهم لا زالوا في أرض المعركة بسبب هذه الغنائم. فالله سبحانه وتعالى وضح لهم كيف يكون التعامل بها، ودقة في الكلام، يعني الله سبحانه وتعالى في تحديد الشيء: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. مسألة إيمان، لابد من الالتزام. إذا أنتم آمنتم بالله فهذا حكم الله. المعركة، أنتم دخلتوا معركة قوية جدا، واللي قلنا الفرقان وسيأتي، ولكن لابد أن تمتثلوا بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إن كنتم مؤمنين، الإيمان كله ارتبط هنا بالتسليم والتصديق والالتزام والطاعة. فليس سبيله أن يقسمه بين الغانمين كما يفعل بالأربعة أصناف، بل عليه أن يخص الأربعة الأصناف فيعطيهم من الخمس. إذن هناك عندنا واحد صحيح اللي احنا نسميه الآن، الغنائم كلها تعتبر واحد صحيح، قسمناها إلى أخماس. الله سبحانه وتعالى قال: إذن خذوا من هذا الواحد الصحيح الخمس هذا واخرجوا، ما لكم علاقة فيه إطلاقا، هذا لله ولرسوله الذي وضحهم الله سبحانه وتعالى. بدأت الإشكاليات هنا في طيب، هل هي ستة الخمس هذا، هل هو يصبح ستة أخماس، ستة أسهم، أو يبقى خمسة أسهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لله وللرسول. إذن لابد أن يخرج، يعني بعض الفقهاء قالوا هنا أصبحنا ستة، لأن قال الله سبحانه وتعالى: فإن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب وين الله؟ إذا له سادس، البعض قال من فوقها. المسألة هنا الخمس هذا توزع إلى ستة أسهم، ستة أسهم، والبعض الآخر قال لا، هو طاعة لله الامتثال. نعم، سهم الله سبحانه وتعالى هو الامتثال وتسليم الأمر لأهله. نعم، ولذي القربى وهو قريبه من النسب، يعني للرسول، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والمشكلة هنا يعني، والمسألة تأتي تترتب عليها، هل معنى هذا الكلام أنه للرسول فقط مجرد حياة رسول الله، أو أنه يستمر ما دام الإسلام قائم وما دام الغنائم موجودة؟ فهذا هنا فلم يأتينا ما ينسخ هذا الكلام، ولذلك دخلت الخلافات. حتى أن أبو بكر في بداية ولايته أول شيء ألغى مات رسول الله، قال خلاص رسول الله مات، وما كان لرسول الله ليس لرسول الله، أصبح لي أنا الآن خليفة رسول الله. بدأت الإشكاليات من هنا، بدأت الإشكالية تبدأ. هل استمر هذا الحكم يستمر لرسول الله أو أن المسألة مسألة من يمثل رسول الله؟ رسول الله شخصه. ثم نأتي لما بعد رسول الله، نأتي للقربة، هل القربة انتهت أم بقية؟ هل اليتامى أو كذا؟ فتأتي لأنها مسألة طويلة عريضة، يعني دخلوا فيها الفقهاء، فدخلوا في مسائل طويلة فيها. وليد القربة وهو قريبه من النسب، وهم بني هاشم، وهم بنو هاشم، وقالوا أعطى معهم بني المطلب لاتصالهم ببني هاشم، وهذا يناسب أنه له، وإنما يعطي الأربعة بعد ملكه له. ذي القربى قالوا طيب من القربى هؤلاء الذين لهم هذا السهم من الخمس؟ قالوا بني هاشم، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى أدخل مع بني هاشم بني المطلب، قالوا هؤلاء. فأتى إليه عثمان بن عفان، وأتى إليه أحد، قالوا ونحن يا رسول الله إذا كان المسألة مسألة أن المسألة القرابة فأحنا بنو عمك بني شمس اللي بني أمية وغيرهم، كلنا احنا اقاربك، يعني ليش ادخل بنو هاشم؟ خلاص اعترفنا لك لانهم نسبة ولانهم يعني انت منهم، لكن ليش تدخل بني عبد المطلب ولا تدخلنا احنا معنا؟ قال لانهم كانوا معنا هكذا في الجاهلية وفي الاسلام، بنو المطلب لم يتركونا حتى في الشعب لما حاصرتمونا، هم كانوا معنا حتى وهم كانوا كفار، يعني حتى وهم كفار دخلوا في الشعب مع بني هاشم وقالوا ما نزل عليكم ينزل علينا، يعني انتهينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معنا هكذا في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك يجب أن نبرهم الآن ما دام أن الله أعطانا، وهذا الوفاء وهذا النتيجة. أنتم لا، ما كنتم معنا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، الآن في الإسلام أنت يا عثمان أسلمت، البقية لم يسلمهم بني أمية أحد، أن عثمان يرجع البني أمية عبد الشمس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله أنهم معنا، أي منا بني المطلب في هذا. فلذلك قالوا أنها قسمها بين بني هاشم وبني المطلب اللي هو السهم الخاص بهم من الخمس اللي لله ولرسوله ولذو القربى. ثم بدأوا قالوا ما دام رسول الله توفى انتهت حتى القرابة، لا يعطى أقاربه شيء، لأنه المسألة مسألة في حياة رسول الله وليس له قربة بعد وفاته. طبعا هذا قول أحد، وظهرنا أبو حنيفة إمام أبو حنيفة هذا راية، وغيره لا، قالوا لا يبقى الوضع كما هو عليه، ويبقى يعني أقارب رسول الله أو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى. ولكن على المسألة إذا نظرنا إلى الناحية الأخرى، فإذا هناك حكم آخر لأقارب رسول الله وبني هاشم، ونجد الأمة متمسكة فيه بيديها وأسنانها كلهم، لأنهم قربى رسول الله وأهل بيت رسول الله، لابد أن احنا نمنع عنهم الزكاة. ما قالوا ماذا أنها فيها مصلحة لهم ولا شيء، لأن فيها مصلحة لبني هاشم، كلهم متفقين على أنهم محرمة على حتى الحقوق لازم، قالوا حتى كلاب بني هاشم لا تجد عليهم الزكاة، واتفقوا فيه ومواليهم وسد، يعني أدخلوا لهم. طيب والخير والخمس؟ قالوا لا، ما في رسول الله ما أتمعد له شيء، وأنتم ما أتمع ما لكم شيء ما دام في المسألة عطى، لكن المسألة فيها حرم ما عندنا مشكلة، نحرمهم من كل خير. ولذلك اللي قلنا قال خير ما أبو خير والشر عجلهم، اللي قال العنزي. ف القربة هنا مسألة طويلة نأخذ فيها، لكن هذا هي تلخيصها، أن هناك من، لكن آل بيت رسول الله وأغلب الأمة تقول أن الخمس يبقى سهم أهل بيت رسول الله موجود فيه، ولذلك حتى الآن هناك دول يعطوا أهل بيت رسول الله من الخمس، هنا يعطوا لبعض أهل بيت رسول الله من تقدم وأثبت نسبه يعطى، في دول أخرى يعطى، والبعض الدول الأخرى ترى أنها المسألة خرجت الآن من الناحية الإسلامية، أصبحت المسألة مسألة سياسية بحتة، يعني حتى وليد القربى، بل بالعكس البعض الآن قد هو يوع من هذا، يعني أشياء فيها نوع من التهكم والسخرية في أهل بيت رسول الله، عندما يقول الخمس أو يتحدث عن كذا يأخذ هذا من باب السخرية، أين أتى لكم هذا ومن كذا وكذا، وهذا حق أنت تدعون حق إلهي، وأن هذا سلالية طبقية، وأن هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحتني كن ذرية قال واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. الشيطان جاهز قد هو في يعني أنا نظري في الوقت اللي وصلنا إليه ذا الحين ما عاد له قيمة قد هو بايع ما عاد له مع اللي موجود ذا الحين هذا سفك الدماء واستحلال الفروج والربا ما أقدر ليش يصير أنا فاضي ذا الحين عاطل بدون عمل قد هم العنم جاوزوا نعم وليد القربى وهو قريب من النفر واليتامى قال الذين قتل آباءهم أو ماتوا وهم لم يبلغوا الحلم هذا تعريف اليتيم من اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم بعد أعتقد لا يقال لمن مات أمه يتيم ولا زال أبوه حي لكن من مات الأب مع أن الأم أكثر ألم في الوفاة الأب ما له دور في التربية يعني إلى إلى إلى إلى يبلغ الحلم كل التعب والارتباط والحنان والمودة بالأم أكثر. إذا قال هنا قال واليتامى الذين قتل آباءهم أو ماتوا وهم لم يبلغوا الحلم والمساكين أضعف حالا من الفقراء فحاجتهم شديدة وابن السبيل المسافر فيعطى بقدر حاجته والغنيمة هي ما يستفاد من أموال العدو بالقتال. أمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا حتى هذه المسألة فيها اليتامى من هم والمساكين من هم وكذا وكذا فالإمام علي كرم الله وجهه قال المساكين هنا هم مساكيننا آل محمد واليتامى هم يتامنا آل محمد هي لنا ليست لغيرنا فهي تبقى فينا وابن سبيلنا وكذا لأن الخمس هذا لله ولرسوله ولذي القربى هؤلاء القربى فيتيمنا ومسكيننا يا آل محمد قال هو الذي يقصد به في هذا طبعا ابن السبيل قلنا المسافر الذي ينقطع رجل مسافر ووصل إلى المكان وانقطع سرق ماله أو تلف ماله أو لم يبقى له من المال شيء فيعطى من هذا الخمس ويعطى من الزكاة أيضا إن كنتم آمنتم بالله إن هذا حث عظيم على العلم فريضة الخمس يفيد أن من لم يعلم بها بعدما حكم الله بها فليس مؤمنا بالله من لم يؤمن بهذا الشيء ويلتزم به ليس من الله في شيء ولكن رسلكم أخذوها الناس اليوم سخرية بحتة عاد ينظر إليها إلا كأنها شيء من الطبقية على ما يقولوا هذا هو الله سبحانه وتعالى أعطى هذا حكم الله سبحانه وتعالى يجب الالتزام به إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أي وما أنزلنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يوم الفرقان يوم بدر والفرقان هو نصر الله للمؤمنين فرق به بين حالهم قبل المعركة وحالهم بعد المعركة أو فرق بين الحق والباطل أو فرق بين الخوف وما كان في داخل المسلمين من خوف من قريش وما صار بعدها من جراءة ومن شجاعة ومن عدم وتغير الحال أصبح الخوف لدى قريش وليس لدى المسلمين فيوم بدر هو يوم الفرقان في كل ما شيء فرقان بين الحق والباطل فرقان بين الذلة والانتصار فرقان بين العزة والخوف فالله سبحانه وتعالى سماه يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر والفرقان هو نصر الله للمؤمنين فرق به بين حالهم قبل المعركة وحالهم بعدها وفرق به بين المجاهدين في سبيله والذين كفروا الصادين عن سبيله وبين الحق والباطل يوم التقى الجمعان يعني حتى قالوا في البعض أن تسمية الفرقان لأنه بعد بدر بعد معركة بدر انتهت المسألة ما في مجال للمجاملة أو للخوف أو للرجاء أو لأن المشركين لهم تأويل أو كذا لا هذا جاء قتل القتال انتهى لا مجال للتأويل أو ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أو كذا أو كذا لا هذا فرقان فرق بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين للقتال ببدر وهو تفسير ليوم الفرقان والله على كل شيء قدير سمي هذا اليوم بذلك وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لأنه ترتب عليها أشياء خارجة عن المألوف والشيء الخارج عن المألوف يجب أن يكون الذي يعمله قادر على أن يعمل هذا الشيء الخارج عن المألوف قصة عظيمة قصة عجيبة أشياء عجيبة حدثت جاء دليل قاطع على أن الذي يعمل هذا العمل أنه قدير على كل ما يريد، لأنه سيترتب الآن، ستبدأ القصة والتسلسل شيء عجيب وأشياء لا يقبلها العقل المنطقي المتعامل مع الأمور بواحد زائد واحد زائد اثنين معرفتنا إحنا. لا، الوضع الآن خرج من هذا الكلام، هي تعامل جديد وأشياء غير منطقية وأشياء غير عقلانية في عقولنا إحنا، لكن الذي يفعل هذا الفعل دليل على قدرته. فالله سبحانه وتعالى بدأها، والله على كل شيء قدير. يعني من الآن أعرفوا إن كل ما يأتي الآن يأتيكم هو بقدرة الله وبقوة الله وبعظمة الله وبعزة الله وبجبروت الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة يراد بها انطلاق هذا الحق، فلا بد من قدرة قوية معه. إن الله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا. بداية التسلسل اللا عقلي بالنسبة لنا حسب الأشياء المسلمات يبدو لنا الأشياء غير الذي نراها الآن. إذا أنتم بالعدوة الدنيا أي بالعدوة المكان الذي الأقرب إلى المدينة، الأقرب إلى المدينة من الوادي، الجهة التي هي الأقرب إلى الوادي، بعدوة الوادي القريبة إلى طريق المدينة. قال في الصحاح والعدوة، والعدوة جانب الوادي وحافته، انتهى. لما نقول الحافة، حافة الوادي أو جبح الوادي أو وهم أي المشركون بالعدوة القصوى البعيدة من المدينة، الأقرب إلى مكة باتجاه مكة، وهم بالعدوة القصوى، القصوى بالنسبة إلى المدينة هي البعيدة. والركب أسفل منكم، الذي أخرجكم كلكم يا اثنين هو أسفل منكم في الساحل، الأربعين الرجل أبو سفيان ومن معه الذي أنتم خرجتم لأخذ أموالهم، وهؤلاء خرجوا للحفاظ على الأموال، خرجوا من بينكم من كوات قابلتم. بدأت الآن يعني كيف التهيئة الآن للمقابلة. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم مع ينبع مع الساحل مشاء، وأنتم الآن في المدينة، أنتم في بدر الآن، والعير الذي عليها أبو سفيان والأربعين اللي معه ساحلوا ومشوا في مكان أسفل منكم واتجه إلى مكة. أنتوا لاحظوا اثنين، هذا خارج يبغى الغنيمة منهم، وذاك خارج يبغى يحامي عنهم. فلا أهل الغنيمة وجدوا الغنيمة، ولا المدافعين وجدوا من يدافعوا عنه. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم العير الذين هم إحدى الطائفتين غير ذات الشوكة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى وعدهم إحدى الطائفتين. نعم، يعدكم الله إحدى الطائفتين، يا العير يا قريش، لكن طبعا ودنا بالعير لأنهم بالأربعين رجال اللي فيه، وفيه خير ونعمة نأخذها ونرجع. فالمسلمين كانوا يبغوا ما يبغوا القتال في الأصل، لكن قلت لكم الأمور الآن تمشي بتسلسل إلهي، تنظيم إلهي الآن. والركب أسفل منكم أي العير التي الذين هم إحدى الطائفتين غير ذات الشوكة، ولو تواعدتم للقتال من دون هذا السبب لاختلفتم في الميعاد. لو كان بينكم موعد أو يعني سبق بينكم اتصال أنكم تتقاتلوا وتتواعدوا في موقف معين ما كان بهذا الشكل وبهذا الترتيب المنظم، لاختلفتم في الميعاد باختلاف، والاختلاف يكون في الزمان أو في المكان أو فيهما معا، لأن كل من الفريقين يراعي ظروفه وينظر الإيمان ويسبب الزمان والمكان. قد تختلفوا في تحديد الموقع، أولا يقول لا ما إحنا بنتقابل في المكان الفلاني، أو قد تختلفوا في الزمان، خلاه حتى يدخل الشتاء أو كذا أو كذا أو الصيف، أو قد أنتم أنفسكم تختلفوا بينكم بين أصلا، أنتم كمؤمنين تقولوا ما إحنا خارجين إلى المكان ذا، والمشركين قد يقولوا ما إحنا خارجين، ويصير خلاف حتى للزمان والمكان وحتى للغاية نفسه. لكن لا، الله سبحانه وتعالى سيوضح لماذا. نعم، لماذا يعني لماذا لاختلفتم في الميعاد، ولكن هيأ الله لقاءكم بلا مواعدة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي النصر للمسلم والخذلان للكافر. أنت ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا القضاء منذ خلق الله الدنيا أن النصر للمؤمن والمطيع. هذا معنى ليقضي، ما معنى أنك حكم أن خلاص ما كان عاد في داعي لخروج المسلمين، ولا عاد كان في داعي لقتل من قتل، ولا لا، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى منذ خلق الكون أن المطيع لله هو المنتصر، والمعاند لله هو المخذول. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى من ذلك الوقت، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا كما قلنا تسلسل عجيب وتسلسل خارج طاقات البشر، ليقضي الله أمرا بيوقعه ويتمه وإظهار دينه ونصر نبيه وإعزاز أولياءه كان مفعولا كان واقعا لا بد من وقوعه، ليهلك من هلك عن بينه. ما في مجال، خلاص هذا الحق واضح، أنت جاي الآن تقاتل الحق، تقاتل الله، تقاتل رسول الله، ما في مجال للتأول أو والمسألة ما عدا مسألة كلام، مسألة قتل. والذي يريد أن يقتل أو يقتل لابد أن يكون على بينة في الأصل، إذا مات وإذا هو على بينة، ولذلك يقول البصيرة ثم القتال، ليهلك من هلك عن بينة، ما عاد فيه مجال، هذه بينة واضحة أمام الجميع. ويحيى من حي عن بينة، من بقي حي فهو على بينة من المؤمنين، أن النصر لله يعطيه من يشاء، وللطرف الآخر أن الخذلان يقع عليهم حتى ولو بقوا أحياء، وأن هذا الذي هم يدافعون عنه لا يمكن أن يقبل. نعم، للحق قاطعة لعذره فلا يبقى له يوم القيامة دعوة أنه كان غافلا لم يأتي من الله بيان. ويحيى من حي عن بينة توجب له صحة العقيدة وتهيئ له الثبات على الحق، وهذه الحياة حياة القلب بالإيمان الصادق، كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وإن الله لسميع عليم. نعم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الآن مسألة لهذا في الأول الوعد والاتفاق، كيف اتفقوا في هذا المكان وكيف كان هذا المكان، لأن المكان الذي فيه المسلمين في الأصل إنه غير مهيئ للقتال، مكان كله سبخ لا تستطيع الأقدام أن تمشي بقوة لأنها تسيخ فيه، والمكان الماء كان يعني بعيد لولا أنهم قدموا إلى عنده، في الوضع ما كان اخترتوا هذا المكان، وهم ما كانوا اختاروا المكان اللي هم فيه، لو المسألة مسألة اختيار لكم في مسألة تحديد الموضع أو تحديد المكان، خلاص احنا حددنا لكم المكان وأتينا أتيت هذا قريش خرجت بعيرها، يعني لاحظ ما معناها أن احنا أجبرنا قريش وأجبرناكم على الخروج، أبدا، قريش خرجت من تلقاء نفسها لحماية العير، وأنتم خرجتم من تلقاء أنفسكم لأخذ العير، لكن تحديد المكان احنا اللي حددنا المكان هذا حتى يكون هناك اتفاق والتقاء. طيب ما بعدها تبدأ القصة، القصة عجيبة. إذ يريكهم الله في منامك قليل، إذن هنا رؤية، والرؤية تختلف، طبعا رؤية الأنبياء تختلف عن رؤيانا، لكن طلعت رؤية عجيبة، يقللهم في عين رسول الله. طيب احنا ما معنى لا رسول الله الان اللي راى، اذا هما بالله رسول الله اللي راى بس المسلمين مشكله، كيف بيكون اذا كان بالله؟ طبعا رسول الله هو اللي بيقول لهم، بيقول عددهم قليل، يقول انا رايت انهم قليل، طبعا مصدق رسول الله على راس المؤمنين اللي معه، لكنهم يروا الان ما عجيب، احنا نرى الان 1000 وانت تقول لنا انهم قليل، والله قللهم في عينك انت. بدأت المسائل الآن الإلهية قدير، لأنك لا ترجع إلى إن الله على كل شيء قدير، المسألة الآن مترابطة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذه الرؤيا كان تأويلها قلة الكفار وضعفهم في جنب ما يجعل الله للمسلمين من الإمداد والنصر، فلم تكن خيرا بظاهرها، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لغلبكم الخوف من كثرتهم مع قلتكم وقلة عدتكم، ولا تنازعتم في الأمر بسبب شدة الحال وفرط الاهتمام، ولكن الله سلم، سلمكم من هذه الكذا. نكمل القرآن ثم نعود إن شاء الله غدا إلى، ولكن الله سلم، سلم المؤمنين من هذا الفشل وهذا التنازع، لأنه لو رأوهم كثير، إنه عليم بذات الصدور، عارف ماذا نعم بالخفية مما في الصدور، فهو يعلم أسباب قوة القلوب وأسباب ضعفها. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم. إذن الآن المسلمين كلهم رأوا المسألة، قالوا للصحابة حتى بعضهم يسأل قال كم تقول عددهم؟ قال يمكن 70، قال يمكن 70. وهذولاك يرون المسلمين قلة مع أنهم 300، قال كم تقول؟ قال أكل الجزور، يعني يلا يكونوا حق 40-50 100 بالكثير. مسألة عجيبة، مسألة عجيبة. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المؤمنين أساس يكون عندهم نفس، لماذا يقلل المؤمنين في أعين المشركين؟ فالمسألة تحتاج نوعا من البحث والتدبر، وغدا إن شاء الله نناقشها إن شاء الله. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشفع صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.